إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف قصص الأنبياء، فقص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصة مريم عليها السلام وابنها المسيح عيسى عليه السلام. والمسيح سمي مسيحاً لأنه كان يمسح على الأكمه، أي الأعمى، فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان يمسح على الأبرص بيديه فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد خصه الله سبحانه وتعالى أن خلقه من أم بلا أب. نزل جبريل عليه السلام إلى أمه بكلمة كن، فكان في بطنها عليها السلام. ولادته عند النصارى خالطها كثير من الغموض، حتى أن البوذيين ادعوا نفس الدعوة. البوذيون يقولون أن المسيح، أن بوذا مثل المسيح، ولد من أم بلا أب. والنصارى يقولون، وهو القول الحق، أنه ولد من أم بلا أب، فجاء الإسلام فأقر ذلك. أما تاريخ ولادته، أي المسيح عليه السلام، ذكر المؤرخون النصارى أنه إلى القرن السادس الميلادي، وفي رواية إلى القرن الرابع، لم يكونوا يعرفون ولادة المسيح متى ولد. وكان يوم 25 ديسمبر عيداً وثنياً لتكريم الشمس، يسمى عيد الشمس التي لا تقهر. احتفل بهذا العيد الرومان الوثنيون، ولم يحدد فيه ولادة المسيح عليه السلام. فجاءوا قساوسة الكنيسة فأخذوا هذا اليوم 25 ديسمبر عيد الشمس ليكون عيداً لميلاد المسيح عليه السلام. إذن لا توجد في المصادر المسيحية أو النصرانية على أصح الكلام، ولا في أناجيلهم متى ولد المسيح. إنما اجتهد الرهبان والباباوات فقالوا، طالما أن الشمس بنورها تدخل في كل مكان، إذن المسيح بنوره دخل في كل مكان، واتخذوا هذا اليوم عيدا. ولم يكونوا أيضا يعرفون شجرة الميلاد، فشجرة الميلاد الأصل أن الألمان كانوا يقدسون الشجرة ويحتفلون بها. وفي عهد القديس يو نيفاس غزت أرسل بعثة تنصيرية إلى الألمان، أرسل القديس بعثة تنصيرية إلى الألمان، فدخلوا النصارى، فدخل الألمان إلى دين النصارى، واعتنقوا الألمان المسيحية، فوجدهم يقدسون هذه الشجرة وأن مصدر الخير والعطاء، فحول تلك الشجرة إلى المسيحية، وكان الألمان يضعون فوق رأسها فأساً ومعولا، فأخذ نجمة من نجوم بيت لحم فوضعها فيها، واستمر ذلك إلى القرن الخامس عشر ميلادي، وانتقلت هذه الشجرة إلى فرنسا، وفيها تم إدخال الزينة بشرائط حمراء وتفاح أحمر وشموع، واعتبرت الشجرة رمزاً للميلاد، رمزاً لميلاد المسيح. ولما احتلت بريطانيا وكانت تسمى بريطانيا العظمى، احتلت كثير من أماكن العالم، نشرت هذه الشجرة وعممتها، فأصبحت شعاراً على عيد رأس السنة الكريسمس وميلاد المسيح عليه السلام. أيها المسلمون، إذن بداية ميلاد المسيح لا يوجد في الأناجيل الأربع، والشجرة مبتدعة، واتخذوا أيضاً دمية، قالوا أنها كانت لراهب، كان راهب يوزع الطعام على الأطفال والفقراء، فلما مات صوروا له دمية أسموها بابا نويل، وهي كناية على العطاء، وأن هذا الراهب يعطي، ويا ليتهم اكتفوا بذلك. زادوا فيها الفواحش، وزادوا فيها شرب الخمور والاحتفالات، وصرفت الملايين بل مليارات في احتفالات رأس السنة، كل ذلك وهم يدعون لله الصاحبة والولد والعياذ بالله. ويا ليت المسلمون وقفوا فدافعوا عن دينهم وعن توحيد الله سبحانه وتعالى، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حذو القدة بالقدة. ما معنى حذو القدة بالقدة؟ أي كما تشبه ريشة الطير بريشة أخرى فلا تفرق بين الريشتين، كذلك نحن نتبع سنن من قالت من سنن من كان قبلنا وهم النصارى. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وبكل أسف، أكبر شجرة ميلاد افتخر بها العام الماضي في دولة خليجية، أنفق عليها 8 ملايين دولار. أرأينا اتباع سنن من كان قبلنا؟ لم يتغير وجههم أن لله صاحبة وولدا والعياذ بالله، بل تحيى الاحتفالات وألعاب النارية ومهرجان الغناء وفجور المغنين والمغنيات، وتسكب الخمور وتشرب، كل ذلك ينسب لله الصاحبة والولد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يقول تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. صدق الله سبحانه وتعالى في كتابه. أرأيتم ماذا يقول الله؟ ماذا نصنع نحن؟ سؤال: هل يجوز تهنئة الكفار؟ الجواب: إن كانت التهنئة لا ترتبط بعيد من أعيادهم ولا بشعيرة من شعائرهم كمن تلقاه تقول صباح الخير مساء الخير فهذا جائز، أما إن كان بعيد من أعيادهم كعيد الكريسماس وعيد القيامة وعيد الصفح وما أكثر أعياد النصارى فلا وألف لا. المحققين من أهل العلم، العلماء الربانيون من القدم، تكلموا في تحريم معايدة الكفار في أعيادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبًا لم يحبه أحدًا مثلهم، حتى أن أحد المشركين في صلح الحديبية قال: أيها الناس، دخلت على هرقل وعلى كسرى فلم أجد أحدًا يبجل أحدًا كما يبجل أصحاب محمد محمدًا صلى الله عليه وسلم. الصحابة منهم العشر المبشرين بالجنة، خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء، خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء هم العشر المبشرين بالجنة، ابتداء بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة وقف أحدهم كالترس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بجسده النبال حتى لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: حتى أصبح جسده كالقنفذ من كثرة السهام اللي دخلت فيه. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب أبي طالب عامين كاملين. قال الراوي: حتى أكلنا أوراق الشجر من شدة الجوع. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الخندق، وكانت غزوة في يوم شديد البرد، دفنوا نفسهم تحت الرمال من شدة البرد، ليس لديهم غطاء رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة لم يكونوا يعرفون ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم من أهل التاريخ والتفسير اختلفوا في ولادته صلى الله عليه وسلم، منهم من قال في 12 ربيع الأول، منهم من قال في شعبان، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في رجب. أتعلمون لماذا؟ لأنه حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعرف أن هذا نبي، فهو ولد كبقية الأطفال صلى الله عليه وسلم، وبلغ بالرسالة في 40 في رواية صحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يعرفون بالتحديد متى ولد صلى الله عليه وسلم، إنما ولد في عام الفيل كما جاءت الرواية الصحيحة. وولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: ذاك يوم ولدت فيه. واستمر أهل العلم على ذلك من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام حتى جاءوا المماليك وجاءت الطرقية وتشعبت وأحدثت بدعة الاحتفال بالمولد. وأقولها بصراحة، هي بدعة، لا يضحك عليكم أحد فيقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. ويستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. والحديث يكذبهم: من أحدث سنة في الإسلام، أي في شريعة الإسلام نفسها موجودة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، مندرجة تحت أصل شرعي. وأنا دخلت الموالد ورأيتها هنا وخارج المملكة وفي دول عربية، ماذا وجدت؟ أنا لا أتكلم عن نية الناس، فأحياناً تكون نيتهم طيبة ويحبون الخير، ولكن النية الطيبة لا تكفي. يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أيكم أحسن عملا؟ قال: أصوبه وأحسنه. والصائب هو ما يكون متابعاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح يا إخوة لا يكون إلا خالصاً لوجه الله تعالى، أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل رحمه الله، أخلصه خالصاً لله وأصوبه متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نكون أحب من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو انفطرنا، والله لو انفطرنا لا نكذب على بعض ولا نخدع بعض. نحن لا نزن أمام الصحابة شيئا في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعملوه الصحابة. وأنا رأيت بعيني ما فيها من بدع وخرافات، قصائد فيها غلو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاه صفات الألوهية. قال أحدهم: كلما لحت بجنبهم خروا لك سجدا وبكيا. الملائكة يخرون سجدا وبكيا لمن؟ لله الواحد القهار. وهذا باسم مدح النبي جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند بعضهم يقول: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. من جودك أي من أنت خلقت الدنيا وذرتها يعني الآخرة، ومن علمك علم اللوح والقلم. وهذا والله كفر لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال خلاف ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي رواية عند البخاري: ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فأين من جودك علم اللوح ومن جودك الدنيا وضرتها وعلم اللوح والقلم؟ وفأنا رأيت بنفسي في مولد: قم قم. قلت: ماذا؟ قال: حضر الرسول. قلت: كيف حضر الرسول؟ أنا لا أشاهد شيئا، أنا لا أشاهد شيئا. قال: روحه تحضر. قال: قلت أنا مشتاق لروحه صلى الله عليه وسلم، أروني. أرأيت بالدجل؟ مثله مثل علم الطاقة، مثلها مثل علم الطاقة. هذه تنقل باسم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكل أسف اليوم صباحا أرسل لي أحد الإخوة مقطع فيديو احتفال الدهماء حتى أخل بالأمن عند المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. شغب وقلة أدب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حينما ماتت امرأة كانت تقم المسجد، ذهب إليها صلى الله عليه وسلم ليصلي عندها حتى ينبه الأمة أن نظافة المسجد واحترام المسجد هو من ديننا وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فأين هؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء؟ أيها الإخوة، والله ليتهم اكتفوا بذلك، بل أصبح عيد المولد احتفالاً بالمولد، احتفالاً بنصف من شعبان، احتفالاً بالإسراء، وزادوا احتفالاً بالبدوي والدسوقي والجشتي والجيلاني والنقشبندي. وخذ من الاحتفالات، ورأيت بعض الدول العربية يجتمعون دوائر دوائر دوائر دوائر، يقولون حلقة ذكر، ذكر لم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحثت عنه فوجدت أنهم يقولون أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر العوام والعياذ بالله، يعني يقصدون لا إله إلا الله، انظر العوام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة في فضل لا إله إلا الله، وهؤلاء الصوفية الباطنية يقولون لا إله إلا الله ولا بأدب. وذكر الخواص وهو الله الله الله الله الله، وذكر الخواص الخواص وهو هو هو هو، هذا موجود في الدول الإسلامية. أهذا دين؟ أهذا دين بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة، محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفديه بحياتنا في التوحيد، في الاتباع، في المنهج، في اقتداء به صلى الله عليه وسلم، في نشر فضائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، في سيرته طول العام. أما أننا نعطي إجازة سنوية في المدارس باسم المولد، ونضرب دين الله سبحانه وتعالى فنحكم القوانين، ونؤذي أولياء الله الصالحين، هذا ليس دين، هذا ذر الرماد على العيون. أيها المسلمون استيقظوا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا الحديث مذكور لمن؟ للصحابة. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث، قال: يا رسول الله ماذا نصنع؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج. النواذج الضروس الداخلية، ما قال بالقواطع، بالنواذج. هذا زمن غربة الإسلام، هذه الحقيقة، فكونوا من القلة، لا تغرنكم الكثرة. وقد ملينا من لقب وهابي متشدد متطرف، حينما ترشدهم للدين وأصل النبوة يقذفونك بهذا الكلام. نحن نقول: هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نبدل في الدين كما بدل النصارى. عيد مولد لا يعرف، شجرة ميلاد لا تعرف، واحتفالات لا تعرف، وحصل ما حصل، واستمرينا في ضلالنا، نعوذ بالله من الضلال. لا، نحن تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها هالك إلا هالك، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعلنا ممن يعملون بكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في حياتهم وينشرونها بين الناس. اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غنيا إلا جعلته بارا بماله للفقراء. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عازما إلا زوجته. اللهم اجعلنا ممن يقتدون برسولك صلى الله عليه وسلم حتى الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنين بها عاملين بها ألا وصلوا على نبيكم حيث مركم الله بذلك. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاة محمدكم الله.